السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وكان الدرس الماضي الأدب مع الكافر، وما أتممناه، فهيا بنا نستعرض ما سبق أن درسناه، ثم ندرس البقية الباقية في هذه الآداب المتعلقة بالكافر. أولا، علمنا أن كل الأديان باطلة إلا الإسلام، وأقسم بالله ولا تحلف، لا يهودية لا نصرانية لا بوذية لا مجوسية لا أي ديانة، كلها منسوخة، أوقفها الله، أبطلها، وجاء بالدين الجامع الخاتم الذي عليه تسعد البشرية وتكمل في الدنيا والآخرة. وشواهد ذلك عرفتم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام لا غير. ومن هنا فالمؤمن يعتقد أن الكافر مغضوب عليه مسقوط، وأنه من أهل النار، إلا أن يتوب الله عليه فيسلم. ومن هنا يبغض المسلم كل كافر، ولا يحب أي كافر ولو كان من كان، كأبيه أو أمه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم عشيرتهم. أبوك كافر تبغضه ولا تحبه، أمك كافرة تبغضها ولا تحبها. وليس معنى هذا أنك تؤذيه وتضر به أو تمنعه حقه، لا، وإنما هذا المخلوق كرهه الله وهو يكره الله، يجب أن تكرهه في كره الله عز وجل. أنت ولي الله فأحبب ما يحب الله واكره ما يكره الله، وإلا انفصلت الولاية وانقطعت. إذن، ومن تلك الآداب التي ينبغي للمسلم أن يؤديها إذا كافر، أولا عدم إقراره على الكفر. لا يحل لمؤمن أن يقر كافرا على كفره ويقول لا بأس وابقى على ما أنت عليه، أبدا، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو مجوسيا. ثانيا، بغضه ببغض الله تعالى له، إذ الحب في الله والبغض في الله. ثالثا عدم موالاته وموادته، لا يوالي المؤمن الكافر ولا يود المؤمن الكافر، أي لا يحبه ولا ينصره، لأن الموالاة الحب والنصر، فلا يحب المؤمن كافرا وإن كان أقرب قريب، ولا ينصره أيضا لأنه كافر. رابعا إنصافه والعدل معه، إنصافه والعدل معه، نعم كاف نبغضه ولا نوده ولا نحبه، ولكن ننصفه ونعطيه حقه كاملا ونعدل بينه وبيني، ولا أجور ولا أظلم ولا أقول كاف أخذ ماله، كاف لا باس إن قصد من حقه، لا يصح هذا أبدا. إنصافه والعدل معه وإسداء الخير له إن لم يكن محاربا، لأن للحرب ماذا شروطها وقواعد وأحكامها، إذا أعلن إمام المسلمين الحرب على أمة كافرة نستبيح دماءهم وأموالهم، لكن قبل إعلان الحرب أو وجود صلح بينه وبينهم أو معاهدة كما عاهد رسول يهود بالمدينة ثلاث قبائل، في تلك الحال لا يجوز للمسلم أن يؤذي كافرا لا في عرضه ولا في ماله ولا في بدنه بحال من الأحوال، لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لم ينهاكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. خامسا يرحمه بالرحمة العامة كإطعامه إذا جاع وسقه إذا عطش وكسوته إذا عري، هذا يسمى الرحمة العامة التي يعطيها المؤمن لكل إنسان ولكل حيوان. سادسا عدم أذيته في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب، لا بد أن يكون بينه وبينهم سلم ومسالمة ومعاهدة، أما حال إعلان الحرب ومن يعلنها لا نحن الأفراد نعلنها، يعلنها إمامنا قائدنا الذي بايعناه ومشينا وراءه وقادنا إلى الصراط المستقيم، أما الفوضى وكل واحد يعلن الحرب فهذا خطأ ولا يصح أبدا. سابعا جواز الإهداء إليه وقبول هديته، يجوز أن تهدي لكافر هدية، دجاجة مقلية، زنبيل، تمر، ما شئت، أو يهديك سيارة أو طيارة، يجوز تأخذ الهدية وتعطيها. جواز ماذا؟ الإهداء إليه وقبول هديته وأكل طعامه إن كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا، لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والطعام ما يطعم سائل أطعمة ما عدا الخنزير والخمر، إذا قدم لك لحم خنزير قل عفو أنا لا أكل هذا، قدم الخمر قل أنا أشرب الماء أو العصير. ثامنا عدم إنكاحه المؤمن، إلى هنا انتهينا مما درسناه في الأسبوع الماضي. عدم إنكاحه المؤمن أي عدم الإذن له بالزواج من مؤمنة أبيض كانت أو سوداء، لا يحل أبدا للمؤمنين أن يأذنوا أو يسمحوا لكافر أن يتزوج مؤمنة، وذلك لتعارض حق الله خالقها وحق الزوج القيم عليها. يحرم على المؤمنين أفرادا وجماعات وأمة أن يسمحوا لمؤمن يتزوج كافر يهوديا كان أو نصرانيا. لماذا؟ لأن لله حقا عليها ولا أما خلقها ورزقها وخلق الحياة كلها لها، والزوج له حق عليها وإلا وهو قيم عليها، وتعارض الحقان تطيع الزوج أو تطيع الرب؟ ما يستطيع الزوج أن يقبل هذا. إذن فلا يصح أبدا الإذن بأن تتزوج مؤمنا كافرا. عدم إنكاح المؤمن وجواز نكاح الكتابيات من الكفار، لقوله تعالى في منع المؤمن من الزواج بالكافر مطلقا، قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هم حل لهم ولا هن حل لهن، لا هن أي المؤمنات حل لهم أي الكفار، ولا هم أي الكفار يحلون لهن. فالمؤمنة لا تتزوج كافر أبدا. وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي ولا تزوجوا المشركين بناتكم أو نساءكم حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تضحك لا بأس، زي ما ضحك الأستاذ من لطائف العلم فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب التآليف والدعوة الإسلامية تغمد الله برحمته، كان يدرس أو أمامه تلميذ، قرأ التلميذ ولا تنكحوا المشركين حتى، قال لا والله ولو آمنوا. فرق بين تنكحوا تتزوجوا وبين تنكحوا تزوجوا. هو قال ولا تنكحوا المشركين حتى، قال ولو آمن. يجوز أن تزوج رجل مؤمن أو كافر؟ فكانت من باب اللطائف في الدرس هذه، فهمتموها؟ الفرق فقط بين لا تنكحوا ولا تنكحوا. لا تنكحوا أي لا تتزوجوا، لا تنكحوا لا تزوجوا. فهل يتزوج الرجل كرجل؟ لا، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى في إباحة نكاح المسلم الكتابية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات جمع محصنة، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافرين، ما أجرة الزنا، أجرة النكاح والمهر، ولا متخذي أخدان. تاسعا تشميته إذا عطس، إذا عطس وحمد الله تعالى. إذا عطس الكافر يهودي نصراني بوذي مشرك وقال الحمد لله، ينبغي أن تقول له يرحمك الله، ما حمد الله حتى ولو كان أباك. إذا عطس أبوك وما حمد أن تقول يرحمك الله، تقول أولا قول الحمد لله. تشميت العاطس واجب، لكن لا بد أن يقول العاطس الحمد لله. فالكافر إذا عاطس عندك وحمد الله تقول له يرحمك الله أو يهديك الله ويصلح حالك. إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطس عنده يهود رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. أفاريث يجلسون مع الرسول للنقاش والمجادلة ويأخذون في العطاس حتى يقول لهم يرحمكم الله، لعلمهم أنه رسول الله وأن دعوته لا ترد. ومع هذا أصروا على الكفر أكثرهم، لأن الإيمان تعارض مع أملهم في إقامة دولة بني إسرائيل، فضحوا بالجنة وما فيها في سبيل هذا الهدف السامي الذي هم يعملون له إلى الآن، وقد نجحوا بعض الشيء وأقاموا دولة اليهود في فلسطين الإسلامية. ما فهمتم هذه البربرية؟ عرفوا أن محمدا رسول الله وأن الإسلام هو دين الله وأن الخارج عنه كافر وفي النار، عرفوا هذا. فمنهم من آمن ودخل في الإسلام كابن سلام، ومنهم من أصر قال ما نفوت الفرصة، عملنا 2000 سنة ولن ننهي هذا العمل ونصبح مع الناس، ندخل النار 40 يوما في نظرهم ونخرج منها. والشاهد عند كانوا يتعاطسون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. أنفع لهم من يرحمكم الله، ما هم أهل للرحمة، لكن الهداية أهل لها، إن هداهم دخلوا في الإسلام. يهديكم الله ويصلح بالكم، ممكن تطبق هذا؟ عطس أمامك صعلوك مثلي قل له يهديك الله ويصلح بالك، ترجو له الهداية. عاطس أمامك رباني تقيق لا يرحمك الله، هذا من باب الفتوحات، ما هو مكتوب في الكتب ولا موجود عند العلماء، من باب الاستنباط. ما دام الرسول ما يقول يرحمك الله، ما يدعو له بالرحمة، يدعو له بما هو في حاجة إليه، يهديك الله ويصلح بالك. فنقول إذا كنا مع مؤمنين فاسقا نقول يهديكم الله أحسن، وإذا مع أتقياء نقول يرحمكم الله ولا حرج. وليس معنى هذا أنني أوصيكم بهذا وأشرع لكم أبدا. الحادي عشر، نعم العاشر، لا يبدأه بالسلام. لا تبدأ اليهودي أو النصراني بالسلام أبدا، هو الذي يبدأ. إن بدأ وقال السلام عليكم قل وعليكم، لا يبدأه بالسلام، وإن سلم عليه رد عليه بقوله وعليكم. هم الآن يقولون بونجور وإلا صباح الخير، لكن إن سلم تقول أنت هؤلاء مسلمون أو سلم عليهم قال السلام قل وعليكم. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أي السلام. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم أيضا، ما تقولوا وعليكم السلام، اكتفوا بقولكم وعليكم. الحادي عشر من هذه الآداب يضطره عند المرور به في الطريق إلى أضيقه. أيام كانت الطرق ضيقة، ما هي شوارع الآن بالسيارات، فلما يكون الطريق ضيق أنت جي في الوسط والجئه إلى ضيق الطريق، ما تعطيه الفسحة وأنت ينضم إلى الجدار. لما كانت الطرق ضيقة في هذه الحال الكافر اليهودي والنصاري الذمي الجئه إلى جانب الطريق، لا تعطيه وسط الطريق، يتعنطر فيه ويتقوى، أهنه حتى يشعر بأنه كافر وأهين من أجل كفره، لأنه إذا شعر أن أهل البلاد المسلمين يهينونه يسأل لماذا هذه الإهانة، لما نبقى مهاننا حتى نضطر إلى ضيق الطريق، يقول لأنني ما أسلمت، لما ما أسلم إذن، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويسلم. فهذا في صالحهم. من شرع هذا؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال يضطره عند المرور به إذا مر به في الطريق إلى أضيقه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. هذا الحديث يجب أن نحفظه، هيا بنا. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فمن أول مرة أنت تقول السلام عليكم هو الذي يبدأ، وقل وعليكم. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. فإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروه إلى أضيقه حتى يشعر أنه مهان، أنه ذليل، فيتساءل مع نفسه: لما أرضى بهذا الذل؟ لما أرضى بهذه الإهانة؟ ماذا أفعل؟ أدخل في الإسلام، أدخل في الإسلام ويعزك أهلك. ففي صالحه وإلا لا؟ ثم اضطراه إلى ضيق الطريق، آذيناه في جسمه، في ماله، في عرضه، لا أبدا، فقط أشعرناه ما هو بأهل لأن يمشي في الوسط، هذا يمشي في جانب الطريق. فتكون دعوة لطيفة لهذا الكافر حتى يدخل في رحمة الله. مرة ثانية: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. لكن إذا سلم اليهود ماذا تقول؟ وعليكم. وإذا عطس اليهود ماذا تقول؟ يهديك الله ويصلح بالك. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فاضطروه إلى أضيقه. الآن بالسيارة، هو على سيارة ما تعطيه المجال الواسع، اضطره إلى ضيق الطريق يمشي فيه حتى ما يسرع. آمين. الثاني عشر: مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بضروري. هنا محطة، اسمع من آدابنا الإسلامية مع الكافرين: مخالفة الكافر وعدم التشبه به فيما ليس بضروري. تقول الكافر يأكل، أنا ما أكل، الأكل ضروري أليس كذلك؟ تقول الكافر يركب سيارة، أنا ما نركب سيارة، الركوب ضروري. في الأشياء التي ما هي بضرورية يجب ألا نتشبه به، أما الضروريات كالطعام والشراب وما إلى ذلك هذا أمر لا بد منه كيف ما تفعل لأن الكافر يفعله. قال: مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بضروري كإعفاء اللحية. الكفار يحلقون لحاهم، يجب أن نخالفهم نحن فنعفي لحانا، لأن إعفاء اللحية أو حلقة ما هو بضروري كالطعام والشراب والهواء للحياة، أمر زينة وتجمل. فإذا حلق الكافر لحيته نحن نعفيها، وإن قلت وإن أعفى لحيته نحلق نحن؟ الجواب لا، لأن هذا ضروري، الرجولة والفحولة في هذه اللحية، لو هو أعفى لحيته فاز، لكن لا نقول إننا نحلق نحن. مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بضروري كإعفاء اللحية إنما كان إذا كان هو يحلقها، ثانيا وصبغها إذا كان هو لا يصبغها. هو بلحيته ولكن لا يصبغها، ونحن بلحانا نخالف ونصبغ اللحية حتى ما نتفق معه بالصفرة أو بالحمراء. قال وصبغها إذا كان هو لا يصبغها وكان وكذا مخالفته في اللباس من عمة وطربوس ونحوه. الكافر يعمل طربوس أسود وإلا أبيض أو أحمر نعاكسه يكون يخالف طربوسه. العمة عمة اليهود ونصارى كيف لا بد نخالفه في الزي، لأننا عسكر الله عز وجل. وهنا لطيفة خذوها ربي يحفظها. أيام الاستعمار الفرنسي في الديار الجزائرية قال أحد الفرنسيين لأحد المسلمين لماذا نحن نسمح لكم أن تلبسوا لباسنا وعمر بن الخطاب خليفة الإسلام كان يمنع الذميين أن يتزيوا بزي المسلمين وهو كذلك لا يسمح عمر ورجاله في الدولة الإسلامية أن يلبس اليهودي أو النصراني لباس المسلم، لا بد من هيئة تبينه. وهذا الكافر يتبجح قال نحن في مستوانا ألقى نسمح لكم وأنتم أهل ذمة البس ما شئت لباسنا. فألهم الله عز وجل المسلم فقال له يا هذا أنت غافل ما تشعر، المسلمون على عهد عمر كلهم جند الله عسكريون وهو والله كذلك، فهل أنتم تسمحون للمواطنين أن يلبسوا لباس العسكر؟ تسمحون؟ يسمح لهم؟ ممنوع بالإجماع ما في خلاف مدني غير عسكر. فلما كان عمر أدخل المسلمين في ثكنة الإسلام وللجهاد طول العام إذن فلا يسمح للذميين أن يلبسوا لباس العسكريين وهم مدنيون، والله أسكته وأسكته معقول وإلا لا؟ فنحن الآن نحافظ على لباسنا ولا نتزي بزي الكافرين لأننا عسكر الله وجنده، ما نلبس لباس غير الجنديين والعسكريين. ولطيفة أخرى، مسيحي صليبي راكب سيارة مع لبناني سيارة، قال اللبناني المسيحي أنتم تقولون الجنة أهلها يأكلون ويشربون وينكحون ولا يبولون ولا يتغوطون، لأن النصارى معتقدهم أن الجنة ليس فيها أكل ولا شرب ولا نكاح وإنما أرواح فقط ينفون وجود الأبدان في دار السلام. كفر ضلال تكذيب لله ورسوله. قال كيف يأكل ويشرب ما يبول يتغوط كيف يصلح بطنه؟ يتبجح. ألهم الله ذلك المؤمن عامي قال له الطفل الصغير في بطن أمه من الشهر الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع وهو يشرب ويأكل، كيف بطن أمه امتلأ بالبول أو كيف؟ والله أسكته. فيتحول ذاك الطعام الذي يشرب إلى دم، كذلك أهل الجنة يتحول الطعام إلى دم في أبدانهم لا بول ولا غائط. عرفتم هذه؟ أزيدكم لطيفة ثالثة. حدثنا الدكتور الهلالي رحمة الله عليه العالم الرباني تغمده الله برحمته، قال ركبنا القطار في الهند، هذه من عجائب ما شاهده في الهند، فركب مسلم هنا والمجوسي هناك، لا ما هو مجوسي، بوذي، لا ما هو بوذي، شيعي رافضي. فقال الرافضي، قال الشيعي السني للرافضي: ما اسمك يا كيانام صاحب؟ كيانام صاحب، كذاب هندية، كيانام صاحب. قال الشيعي: العبد الحقير الذليل تراب أقدام كلب علي. لماذا؟ ليطعن به. أنتم ما تحبون، أنا كلب علي، ما هو أعبده فقط، أنا كلبه. كيانام صاحب: العبد الحقير الذليل تراب أقدام كلب علي. ماذا يفعل السني؟ قالوا: كيانام صاحب أنت؟ قال: العبد الحقير الذليل تراب أقدام خنزير الله. أي لا أن أكون خنزيرا لله، أفضل أن أكون عبدا كلبا لعلي. فقطعه. معقول وإلا لا؟ نرضى أن نكون خنزيرا لله ولا أكون كلب الإنسان لعلي أو غيره. هذه لطائف تنفع في الدرس تخفف. أعود أقول: الثاني عشر، مخالفة وعدم التشبه به فيما ليس بضروري كإعفاء اللحية إذا كان هو يحلقها، وصبغها إذا كان هو لا يصبغها، وكذا مخالفته في اللباس من عمة وطربوش ونحوه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. يحفظ هذا الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم، أراد أن يكون مثلهم كزي بزيهم فهو منهم. وهذه قاعدة عامة، ونحلف بالله أحيانا بانفعال، لو أنك رأيت عبدا صالحا وأحببته وأخذت تتشبه به في منطقه، في لباسه، في مشيته، في معاملته، لا تلبث أن تكون هو مثله، كالذي يرى فاجرا فاسقا كذا عبيدا شيطانا فيحب ويأخذ يتمثل حياته شيئا فشيئا بالتشبه، والله لن ينبت أن يكون مثله. وهذه القاعدة أقول الباحث المحاضر لو يجتمع علماء الفلسفة والكون واوا والله ما نقضوها أبدا، لأنها كلمة رسول الله الخالدة: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا نهينا المؤمنات أن يتزين بزي العواهر في المجلات يشاهدنها أو في التلفاز أو في غير ذلك، فلا تلب أن تصبح عاهرة مثلهن. ولا نسمح للشاب المسلم أن يتزيى بأزياء الكفرة الملاحد العلمانيين، لأنه إذا تزيى راغب فيهم وفيما عندهم ويصبح مثلهم. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، خالفهم فيما هو ممكن وإلا لا؟ هم يأكلون بالشمال نأكل باليمين، كذا ولا؟ يبدأون في الأكل بالماء نبدأ بالطعام، وهكذا يبدأون بنخلع النعل باليمنى نبدأ باليسرى مثلا. المخالفة: خالف المشركين أعفوا اللحى وقصوا الشوارب، لأنهم كانوا يحلقون وجوههم ويصرفون الشوارب طويلة. قال أعفوا اللحى وقصوا الشوارب، مخالفة للمشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. اليهود والنصارى ما يصبغون شعورهم، خالفوهم أن تصبغوا حتى تتميزوا برسالتكم وبمقامكم، يعني خضاب اللحية أو شعر الرأس بصفرة أو حمرة، لأن الصبغ بالسواد قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشعر الأبيض واجتنبوا السواد. هذه الكلمة قالها في مكة عام الفتح، لما انتصر ودخل مكة جاء أبو بكر بوالده أبي قحافة كالكتلة، كبير السن فوق 100 ممكن، وكل شعر أبيض، فقال: جنبوه السواد، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، لأنهم لو صبغوا بالسواد أصبح طفل صغير، وما هو بطفل، لكن لما يغيره بالصفرة يفهم أنه كبير السن وشيخ كبير. فصلوا على الرسول وسلم ما أحكمه: غيروا هذا الشعر الأبيض واجتنبوا السواد، ابتعدوا عنه. فلهذا الجمهور من المسلمين على أن رجل لا يصبغ بالسواد لحيته ولا أنصاره، وإن كان في ذلك خلاف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قول الله تعالى: وطعام الذين كفروا حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل يدخل فيه الأكل من ذبائحهم؟ الجمهور بل الأمة كلها من السلف على أن ذبائح اليهود والنصارى حلال. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني الذبائح لحومهم. لكن الذي حصل أصبحوا ما يذبحون الشاة ولا البقرة، يضربونها بالحديد فقط أو بالرصاص. في هذه الحال إذا ما يذبح البقرة أو البعير أو الشاة ما يؤكل هذا اللحم، لأنه جيف. لو أن مسلما خنق شاة أو كذا وما ذبحه يؤكل هذا اللحم، ما يؤكل. فذهبت مرة إلى مجزرة في باريس لنشاهد هذا، فجاءوا بثور كبير بكر البقر ووضعوه في الوسط، وجاءوا بحديدة بالكهرباء فأدخلوها من هنا بين عينيه مع ظهره يحركونها حتى انهار. لما انهار ذبحوه. قلت: هذا لا يجوز، لأنهم قتلوه قبل أن يذبحوا. أما إذا كان وهو كامل الحياة فذبح، فذبائح اليهود والنصارى حلال بالإجماع، ما في ذلك خلاف. فقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذن من الله لنا بأكل اللحوم، يعني لا معنى أن نأكل الخنزير، الخنزير محرم على جهة، لا يذبح أو لم يذبح. نعم، قال الآن يذبحون بالمكائن، الله أعلم كيف المكينة هذه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأي سماحتكم في معايشة غير المسلم في المأكل والمشرب ومصاحبته في العمل إذا لزم ذلك؟ إذا كان يهوديا أو نصرانيا أي كتابيا يجوز مصاحبته والأكل والشرب معه والعمل معه بلا خلاف كما قدمنا. على شرط أنك تبغضه ولا تقره على كفره. قل لا بأس عليك أن تكافأ، قل له لا يصح منك هذا وأنت من أهل النار. أما كونك تماشيه وتعمل له وتأكل ما وتشرب، هذا الذي قدمناه في الجواز، أي مانع؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز قول إني لا أفرق بين الأديان السماوية؟ السائل يقول: هل يجوز للإنسان يقول أنا لا أفرق بين الأديان السماوية؟ كافر كافر كافر، ليس والله بالمسلم، لأنه كذب الله ورسوله. الله فرق بين الأديان وأبطل، قول أنا لا أفرق، كلها ديان، هذا كافر علماني صليبي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لحظة. نعم. لا أفرق بينها في كونها كلها باطلة، نعم، إلا الإسلام، بعد الشرط نعم. أنا لا أفرق بين البوذي واليهودي والنصراني وكلهم كفار مشركون، نعم، إلا المسلم. أما الكلام الشائع الذي ذكره قل كل الأديان سواء لا أفرق بينها فهذا كفر. ها؟ قال الأستاذ الأجنبي: يسمون وحدة الأديان، نوحد بين الأديان، لا يصح هذا أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لما تدرك الركعة في صلاة الكسوف وكيف تقضى؟ صلاة الكسوف لما تدرك الركعة فيها وكيف تقضى؟ تقضى كما فاتت، أو تقضى على أنها سنة، لأن صلاة خسوف القمر مالك على جلالته يرى أن الناس يصلون في بيوتهم، وأنها ركعتين فقط، ليس في كل ركعة وقرآن والسجدان كالشمس، لأن الرسول صلى بهم كسوف الشمس، فركع قرأ ركع ركع ركع في كل ركعة ركعتان. أما في القمر ما حصل، فهو يؤدى كما تؤدى النوافل، وإن صلي كما يصلى لكسوف الشمس لا بأس، والذي فاته ركع ياتي بركع وكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. الجلوس فضيلة الشيخ مع المسلمين الذين يدخنون والصلاة خلفهم، هل هذا يجوز؟ هل يجوز الجلوس مع المسلمين المدخنين والصلاة تقوم وهم يدخنون ولا يقومون؟ هذا كيف يجوز؟ أنا أولا يجب أن يقول: هيا نصلي. ثانيا ينبغي أن يقول: هذا التدخين لا يليق بكم، أفتى العلماء بحرمته ومنعه، فيامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يصح له أن يجلس. أما أن يجلس ليوافقهم ويرضى عنهم حرام، ما يجوز هذا ولا يصح. الصلاة فضيلة الشيخ، الصلاة خلف المدخن وحالق اللحية، أعيد، الصلاة خلف المدخن وحالق اللحى. يقول السائل: ما حكم إمامة حالق اللحية والمدخن؟ هل نصلي وراءهما أو لا نصلي؟ الجواب: إن كنا نحن الذين نقدمهم حرام علينا أن نقدم حالقا ونترك ذا لحية في مجلسنا، حرام علينا أن نقدم مدخنا يلوث فمه بالخبث يصلي بنا وبيننا الطاهرون الصلحة. الخطوة الأولى. فإن كان الأمر ليس بأيدينا، المسؤول وزارة الشؤون الدينية التي قدمت فلان أو فلان، فماذا نصنع؟ أقول: أهل الحي أهل القرية يأتون الوزير أو نائب الوزير ويقولون: لو تقدم فلان لأن فلان شأن كذا وكذا، يكون هذا أمرهم بمعروف نهيهم عن منكر. فإن استجاب الوزير بدل، الحمد لله، قالوا اسكتوا، يصلون وراءه ولا حرج وصلاتهم صحيحة. فهمتم هذه؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأخ من الزوار يقول عندنا شيخ يعني من شارب الدخان ولكنه يدرسنا الدروس الشرعية وكذا، يقول هل أحضر له هذه الدروس؟ يدخن. يقول السائل عندنا شيخ يدخن ويدرسنا دروس دينية، فهل نحضر أو لا نحضر؟ إن وجدت غيره لا تحضر عنده، وإن لم تجد الله ويعلمك فاحضر ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. وإذا استطعت أن تحفظنا وتقبله يا شيخ لو تترك التدخين اليوم تقدم له نعم الهدية وجزاك الله خيرا وقد يستجيب لك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل يوجد من الناس فضيلة شيخ من يقول أن السجود لغير الله غير شرك. سائل يقول إنه يوجد بين الناس علماء أو جهالة من يقول السجود لغير الله ليس من الشرك، فنقول هات دليلك، كيف عرفت أنه غير شرك؟ والسجود هو أشرف العبادات، وضع الوجه على تربة الأرض، عرفتم؟ لن يكون هذا إلا لله، فمن سجد لميت أو حي اللهم إلا إذا كان الرشاش في يده أو المخراق قال اسجد، ما يطيق العذاب يسجد، كما قال الرسول أعطيهم يا عمار. أما في حال الاختيار نسجد لملك وإلا سلطان وإلا عسكري وإلا ونقع على وجه الأرض لا يصح هذا، وهو شرك والعياذ بالله تعالى. جزاكم الله خيرا. هذه فضيلة الشيخ مؤمنة من أهل الدرس، تقول أن زوجها من أهل الدرس وهو من المداومين على الحلقة ومن أهل على الحلقة ومن أهل الصلاح، وهو عادل بينها وبين زوجتها التي تزوجها أخيرا عليها، ولكنها تشتكي من نار الغيرة، تطلب منكم جميعا الدعاء. هذه مؤمنة ربانية تقول إن زوجها عادل بينها وبين ضرتها، ولكن الغيرة باقية في نفسي، أدعو الله لأن يزيل عني هذه الغيرة. اللهم طهر قلبها وقلبنا معها، وزكي نفسنا وزكي نفسها، وجعلها ترضى بهذه الضرة وتحبها وتتبادل معها الحب والولاء، ولا تحرمنا أجرنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.